الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة أبي الإخلاص سيدي الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الوفائي الشرنبلالي الحنفي في كتاب هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، قد وصلت بنا النوبة إلى قوله رحمه الله: فصل. ينقض الوضوء 12 شيئا، يعني 12 شيء تبطل الوضوء. شو نقض يعني بتبطله؟ فهمت شو معنى النقض؟ النقض يعني عدم جواز الصلاة إلا بوضوء، فهمتوا؟ ينقض الوضوء يعني يبطل الوضوء 12 شيئا، أي عددنا يعني 12 شيء لتبطل الوضوء. أولا ما خرج من السبيلين، السبيلان القبل والدبر، لأن السبيل البول والغائر، طريق السبيل يعني الطريق، الطريق اللي بيخرج منه البول اسمه قبل، والطريق اللي بيخرج منه الغائط اسمه دبر. فكل ما خرج من القبل ومن الدبر سواء كان معتاد أو غير معتاد بينقض الوضوء. المعتاد البول والغائط، غير المعتاد طلع دم أو طلع حصات أو طلع الدودة أو طلع شيء، كله بيبطل الوضوء. فهمت شلون؟ ومراد كل ما خرج مراد به الخروج، بس البروز متى ما نقطة البول ظهرت على رأس العضو بطل الوضوء، مش شرط انه يسيل. فهمت شلون؟ بمجرد ما برز النجاسة على القبل او الشبر ظهرت بطل الوضوء. فهمت شلون؟ قال الا ريح القبل. القبل سواء كان للرجل أو للمرأة، رجل اسمه ذكر والمرأة اسمه فرج، أوقات بصير اختلاج بظن إنه عم يخرج شيء، هذا الاختلاج الريح اللي بيخرج من الذكر أو من فرج المرأة ما بيطل الوضوء. شو شون إخواني؟ إلا إذا كانت المرأة مفضة، يعني اختلط مسلكا البول والغائط. فهمت شلون؟ إذا هالمسلكين عملت عملية هالمرأة مسكينة واختلط مجرى البول مع مجرى الغائط، هون هالهواء اللي بيخرج من القبل هذا بيبطل الوضوء، لأنه محتمل يكون من الدبر. فهمتوا شلون إخواني؟ أما إذا اختلط مجرى البول مع الفرج هذا ما بيبطل الوضوء. مش شلون إخواني؟ خروج ما بيبطل الوضوء. أعطوا بالكم هون عندي يا ابني، أعطوا بالكم. فصار معنا أول واحد من نواقض الوضوء ما خرج من السبيلين، السبيلان القبل والدبر سواء كان رجل أو امرأة. فهمتوا؟ إلا ريح القبل، الريح اللي بيحصل مع الإنسان من قبوله أو المرأة مثل الاختلاج، هذا ما بيبطل الوضوء في الأصح. ثاني شيء بينقضه، وينقضه ولادة من غير رؤية دم. إذا امرأة ولدت وأتت بغلام أو بجارية أو باثنين أو ولم تر دما بطل وضوءها أيضا. فمنين؟ بطل وضوءها. عم تعطوني بالكم؟ مو واجب عليها الاغتسال. فهمت شلون؟ الاغتسال مو واجب عليها، بس بطل وضوءها، بتتوضا وبتصلي. فهمتوا شلون؟ المرأة إذا ولدت من غير أن تشوف دم بنوب، هذه بس انتقض وضوءها تتوضا وبتصلي. نعم. سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها جميع أولادها الذين ولدتهم ما رأت نفاسا أبدا، دم ما رأت أبدا. فهمتوا شو إخواني؟ بتأمل. لكن الغالب إنه إلا يطلع إيش؟ دم. أما في الله له خرق العوائد سبحانه وتعالى. فهمتوا شو يا ابني؟ لو خرق العوائد. نعم. بخرج واجب من الدم، من الغسل ما واجب غسل عليها. إذا مشى في الدم ما واجب، أما إذا رأى الدم واجب عليها، بصير نفساء وواجب عليها الاغتسال. أما إذا ما رأى الدم ابنه مثل القردودي ونزل، ظهر له شلون؟ بيضبط الوضوء بس فقط ابدا ظهر له شلون؟ لما تبدوني بدوني فيها روح وين فيها روح؟ اما الحصى ميتة شلون؟ كل ما خرج من السبيلين جبت الوضوء حتى الولاء والولادة بدون رؤية الدم جبت الوضوء فقط فهمتوا؟ نعم. قال وينقضه ولادة من غير رؤية دم هي تنتين. الثالثة قال هن 12 شيء ونجاسة سائلة من غيرهما من غير القبل والدبر. البدن يا ابني اذا انجرحت ايد الانسان اوقات تنكشط ايد الانسان تطلع الجلد الفوقانية ما تطلع الكون بعدين ببرز الدم بيطلع دم الدم بقي بمحل الكشطة ما زاد لهالطرف او لهالطرف ما مال ابنوب هذا ما بيبطل الوضوء وهذا الدم طاهر شو شلون؟ اما اذا سال عن خروجه بمقدار الف هيك الف تعرفوا الالف قديش طولها هالمقدار اذا سال عن محله بيبطل الوضوء واذا لم يسل عن محله ما بطل وضوءه مدوش الاخواني طاهر دوم ما دوم ما بيخذ وضوء طاهر كل ما لا يبطل الوضوء فهو طاهر مدوش الاخواني كل ما لا يبطل الوضوء شو بيكون طاهر اللعاب يبطل الوضوء شيء المخاط يبطل الوسخ الاذن يبطل الوضوء شيء اذا بكيت كنت سعلان وبكيت يبطل الوضوء شيء اما اذا كان البكاء عن علة عن مرض بس يطلع مو البكاء الدمع اللي بيطلع من العين اذا كان عن مرض بينقض الوضوء ابدا بده يتوضا لوقت كل صلاة صار مثل معذور اي نعم فهمتوا شنو اخواني اذا واحد ارمد مسكين ودائما عيونه عم تصفي بده يتوضا لكل وقت فهمتوا شلون يا شباب اما اذا كان لا والله الدمع ما عم يطلع لمرض ما بيطلع الوضوء مثل عرقان شو الاخواني نعم بتغير لون لا الرمس بيطلع اما ذا بيتغير نعم اللي من اجل هالعله بدي تطلب من اجل اللي مكسر السبون يعني مكسر السبون بصير اي نعم لا مو بصير بيكون عينه فيها الم وجع بصير السبب دائما بتدمع عم بتدمع العله من اجل هذا لمرض لهالمرض من هالمرض صار بدك توقف لوقت كل صلاه يعني اعتبروه مثل القيح مثل القيح اي نعم اعتبروه كانه قيح اي كانه مثل يعني ايوه كانه شيء يعني نعم نعم قال ونجاسه سائله من غيرهما من غير القبل والدبور النجاسه ما بتبطل الوضوء الا اذا سالت يعني اذا مالت عن محلها اما ما دامت بمحلها فلا تبطل الوضوء وليست بنجس فهمتوا يا شباب اكيد فهمتوا الذي واحد قال لك انا انكشفت الجلدي وبعدين طلع الدم انتقض وضوئي ولا ما انتقض شو بتقولوا له ان كان سال عن محله مال عن محلي بمقدار الف فيك واحد لو كتب الف مال عن محلي قوله بطل وضوءه اذا ما مال عن محله بقي بنقول لك ايش وضوءك ما بطل فهمت شلون قال في بعض الناس بجيب قطنه بصير كل ما طلعش الدم بالقطن بالقطنه ما بيخليوني يميلوا ايه هيك ولا هيك كل ما طلع شوي بهيك بالقطن قول له هذا بطل وضوءك هذا لو تركته لحاله كماله ومشي حاله كان سالو كان ما فهمت شلون اخواني؟ هنا عم تعطوني بالكم يرجع للاصل يرجع للاصل شوفوا يا ابني الا اذا كان واحد كان بالاول يحط حمصه بالرجل توجع رجليه بيقوم يحطوا له حمصه بيربطوها اوقات بيطلع مي اصفر من محل الحمص قد ما يطلع هذا بالنسبة لصاحب الحمص ما بياخد وضوءه كما له حق يصلي إمام شلون قد ما يطلع ما بياخد وضوءه بالنسبة إليه لا يسمى صديد هذا لا ولا أي مكان هذا الماء الأبيض هذا ما بياخد وضوءه أما إذا كان صديد وعم يجري ما في خلاف أما إذا ما دام تحت القطن تحت الرباطة ما بياخد وضوءه هذا بالنسبة لهالرجل خاص تفضل يا شيخ محمد حربوا له أيوة لو حط قطن على الجرح سيدي وما قام هو حطه نعم لو حط قطني على الجرح وما لا ما مطغوب اي دم ذاك ما ذاك ما مثل ما اللي بصير هيك اوقات انكشف ايده هيك بصير ماء ابيض هيك اي نعم تدفع في ايده اي نعم دم الاسنان جاي معنا دم الاسنان وقي مثل ايش قال كدم وقيح كدم وقيح اذا واحد عملت ايده سيطلع منه قيح ابيض المادة البيضاوية إذا صارت تسيل تبطل الوضوء. بيشوف إخواني أو هالدم صار يسيل بيبطل الوضوء. نعم. قال وقيء طعام، واحد آكل شاشة نفسه أخذ برصب نفسه شوف صار يقيء الطعام. قاء بمقدار ملات الفم. والله شلون النش نعرف ملات الفم، حيث لو بدك تطبق تمك بدك تطبق بكلفة، هذا بيبطل الوضوء. مش إخواني سواء كان ماء أو كان طعام أو طلع دم ضر لشلون كله بيبطل الوضوء. الوقيء طعام أو ماء أو علق، العلق الدم الأسود الجامد اللي بيطلع من الحلق إذا كان ملء الفم بيبطل الوضوء. مش إخواني أو مرة بيسموه مثل بيطلع وقت مر المادة تطلع مرة كثير مع المرارة الصفراء، متى ما ملأ الفم تنقض الوضوء، إذا ما ملأ الفم ما بينقض الوضوء. إذا كان بسيط مدنى إلا يكون ملء الفم في الجلون أوقات احطوا بالكم العبرة في أصل المنشأ هالقيء. إذا كان مثلا عم تروق نفسه عم تشوش هون قاء شوي ما بيطلع ملء الفم، وبرا بالباحة قاء شوي ما بيطلع وطلع لفوق قاء شوي، لو جمعنا الكل بيملأ الفم قلوا تنقض الوضوء إذا كان السبب التحد. أما إذا تغير السبب ما بيبطل الوضوء إلا يكون بها السبب يخرج ملاك الفم. فهمتوا؟ نعم. قال إيه نعم أو مرة إذا ملأ الفم شو بيّن لي شو امتلاء الفم؟ قال وهو الامتلاء ما لا ينطبق عليه الفم إلا بتكلف. والامتلاء يكون ما بتحسن تطبق إلا بتكلف، أي راح. ويجمع متفرق القيء إذا اتحد سببه، هذا سكون عنا. أما شوش نفسه من البرد هون قاء شوي ما بيطلعوا من الفم، طلع الغرفة الثانية قاء شوي، لو جمعنا هالكل وبيطلعوا ملات الفم بيبطل الوضوء. فمنين؟ الخامس من مبطلات الوضوء ودمع غلب على البزاق أو ساواه، هاي سألت عنا. الدم إذا طلع من الفم مو من الحلق او نازل من الرأس، لا اللي بده يكون عم ياكل خبز يابز جرحت له ايش نيرته مثلون، او سنه عم يضرسه عم يوجع وطلع من الدم مختلط بالبساق. ان كان هالدم ساوى البساق قد بعضه يبطل الوضوء باب الاحتياط، واذا كان الدم اكثر من البساق كذلك يبطل الوضوء، واذا كان البساق اكثر ما يبطل الوضوء. فهمانين؟ امتى بيكون البصاق اكثر؟ اذا كان اللون البصاق صار اصفر بيكون البصاق اكثر، واذا كان صار البصاق لونه احمر بيكون الدم اكثر بيبطل الوضوء. فهمتوا شلون؟ طيب. ونوم، هي السادس من مبطلات الوضوء، ونوم لم تتمكن فيه المقعدة من الارض. واحد مثلا قاعد شو تشير يا ابني على قاعد مثلا مو متمكن، قاعد على ركبتين وحاني راسه هيك ونايم ومقعدته مو متمكن، مو حاطط رجله مثلا بمؤخرته ورا نايم هيك وغفل بيبطل الوضوء. اما اذا كان متمكن مثل ما قاعدين الان لكل واحد من قاعد هيك متمكن لو نام ما بيبطل الوضوء، لان المقعد متمكن امين من ان يخرج منها شيء. فهمت شلون؟ اما اذا كان مستلقي على قفاه نايم على جنبه ظهر له شلون مقعدته مو متمسك بالارض تمام وغفل الغفل استغرق ما عاد سمع صوت الناس بطل وضوءه. فهمت شلون؟ اما ما دام عم يسمع كلام الناس لكن بس هالسمع مو عم يفهم منه منيح، عم يسمع بس ما عم يفهم، هذا ما بيبطل وضوءه، لانه لو خرج منه شيء لكان هسه عليه. شو في جوا ابو بيسع انت يا اخي ناس بيسع بيسع هلا شو في جوا ابو انس كمان شو جوا تفضل لهون يا شيخ حسين. سمعني يا شباب. ونوم لم تتمكن فيه المقعدة من الأرض، كمان هذا بيبطل إيش الوضوء، وبشرط إنه يغيب وعيه ما عاد يسمع بنور ما عاد يسمع كلام الناس. أيام الصيد إخواني بفوت على الجامعة بيتوضى واحد بقيله ليتين بصلي ركعتين بالسطح هيك تعبان بينام شوي سمعه صوت بس مو عم إيش مو عم يفهم شو عم يقوله، أو أصلا يطلع له صوت بشخر ضار لك له لكن في لسه ما هو بيقول الواحد قوم يا أخي قوم انت شغال لا ما انا يعني عم يسمع الصوت لكن مو بيستغرق انه هذا ما بيبطل وضوءه. شلون؟ أما لو استغرق بنوب مع الحس لصوت الغير واجبت الوضوء. مثلون قال وارتفاع مقعدة نائم قبل انتباهه وإن لم يسقط في الظاهر. أوقات إخواني نقعد بالجامعة ركبنا نصير نقول هيك رد نصحى، نقول هيك ورد نصحى. أما إذا قلت هيك وسلبت وما صحيت اللي بطل الوضوء. مثلون دومك انه ما صحيت بهالايش بهالكبوي ونوم الصغريق بطل الوضوء. فهمتوا شلون؟ قال وارتفاع مقعدة نائم قبل انتباهي وإن لم يسقط في الظاهر. ثاني من مبطلات الوضوء وإغماء. شو إيه؟ إغماء. إغماء إذا واحد أغمي عليه كثير هل بفوتوا على الحمام إخواني مسكين هذا بيطوب بالحمام بيطلع بشم الهواء بتلاقيه وقع صفرا وقع بالأرض. أي الإغماء أغمي عليه هذا وإن كان مغتسل وطالع بطل وضوءه بده يجدد وضوءه لما بيصلي. فهمتوا؟ وإغماء وجنون. يا لطيف واحد متوضي طالع وطرى عليه حالة جنونية وجن وصحي بعد ذلك قل له بطل وضوءك بدك ايش تتوضى حتى تصلي. فهمانين؟ وجنون وسكر. يا لطيف واحد متوضي راح مسكين شرب وسكر وغاب عقله قل له بس تصحى بطل وضوءك بدك ايش تتوضى. ليش؟ السكران ما بيصحى شو خرج منه عندش الإخواني ما بيصحى. نعم لا بس الوضوء بس بتوضع ما في خلاف نجم إخواني. وسكر وقهقهة الحادي عشر وقهقهة بالغ يحضان في صلاة ذات ركوع وسجود. واحد عم يصلي إخوان الصلوات الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء أو نفل عم يصلي صلاة نفل وهو بالصلاة قه قه قه قه قه قه قه قه طلع لحروف قه قه القافات هاي. قل له هذه بطل صلاتك وانتقض وضوء بدك تعيد الوضوء من جديد. فهمتوا إخواني؟ وارد فيها حديث. فهمتوا إخواني؟ نعم. أصبح المقيد بنفس الصلاة. ابن يقول هالصلاة لها ركوع وسجود. أما لو بنفس الصلاة. أما لو كان عم يصلي صلاة جنازة، صلاة الجنازة لا لها ركوع. لو قهقه فيها هذا بس بتبطل الصلاة، ما بتبطل الوضوء، الوضوء ما بينتقض. شو يا إخواني؟ الوضوء لا ينتقض. رح أجيبكم الحديث الدال على إيش؟ على إنه من جملة القهقة. بقول إيه نعم. قال صلى الله عليه وسلم يعاد الوضوء من سبع. يعاد الوضوء من سبع: من قطار البول، هي واحد قطرات البول، والدم السائل، والقيء، ومن دسعة تملأ الفم. دسعة؟ ايوه دسعة يعني دفع بسموه الناس. ونوم مضطجع، وقهقهة الرجل في الصلاة، وخروج الدم. لكن كونه عد السبع ما نقول ما في غير هون مجلول. نعم غير الصلاة بغير الصلاة مندوب انك تتوضى. اذا بدك تتوضى اذا كنت متوضى مندوب لك وضوء بس ندب مو فرض. ما في مجلول. نعم قال شوف يا ابن قديه صار رقم قديه الحادي عشر. وقهقهة بالغ. اما اذا كان صبع عم يصلي ومو بالغ وهقه بس بطل صلاته وضوءه ما بيبطل. عم نحكي بالنسبة للبالغ. فهمتوا شلون؟ وقهقهة بالغ كمان يقضان. اما لو واحد هو نايم بالصلاة اخواني عم يصلي ونام هو واقف شاف شيء وضحك صار القهقه غصبا عنه بالرؤية هذا بطل الصلاة ولا وضوءه بده يكون متعمد. فهمتوا شلون اخواني؟ وقهقهة بالغ خرج الصبي يقضان خرج النائم في صلاة ذات ركوع وسجود خرج صلاة الجنازة. مش الإخواني إنه حدا بصلاة الجنازة بقهقه يا ابني موت يا ابني أنا على الفرض والتقدير. لو قهقه قال له بطل الصلاة دون الوضوء. ولو تعمد الخروج بها من الصلاة يعني ولو تعمد الخروج بالقهقه من الصلاة. شوف يا ابني الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه بيقول الإنسان متى ما أتى بأركان الصلاة وشروط الصلاة وواجبات الصلاة وعمل أي حركة من الحركات بيصح صلاته وبيكون خرج من الصلاة بس بيكون فيها نقص ترك واجب. مثلا أنا قريت الشهادة وخلصت الشهادة وخلصت الإبرانية، بدل ما أقول السلام عليكم ورحمة الله قلت هيك صح صلاتي، بس تارك واجب. شو هالواجب؟ لازم يكون الخروج بالسلام، ما يكون بالطقطقة. لف بباطف وانا الشهادة فرده هيك بيقولوا هيك بعد بسلم. ما فهمت شيء إخواني الحركة. يعني بيكفر من الكلمة يعني. ما بيكفر. لا أنا أنتهى الأمين. لا هاي كلمة بيقولوا. والله شو العمل هاي الحركة هاي. هاي خرج من الصلاة لكن تارك واجب. لازم نكون نخرج من الصلاة بالسلام. ليش نخرج؟ نسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فلو خرجنا هذا اللي عم يصلي وأتى بالأركان والتشهد والكل بدل ما يخرج بالسلام شو قال؟ قل له صحت صلاته لكن تارك واجب وهو كونك تخرج بالسلام لا بالقهقة، ومع كل هذا بطل وضوءه. وإن كان صحت صلاتك لكن وضوءك بطل وما بتحسن نصلي صلاة ثانية فيه إلا ما تتوضى. تدوشون إخواني؟ ما أعطيتوا بالكم. طيب قال أي نعم. ولو تعمد الخروج بها بالقهقة من الصلاة. والثاني عشر، هذا آخر واحد من مبطلات الوضوء، مس فرج بذكر منتصب بلا حائل. مثلا هذا بالنسبة للمزوج، واحد مزوج حط عضو التناسل على عضو زوجته بدون إدخال، بس بمجرد الممارسة بطل الوضوء. مش الإخواني بطل إيش الوضوء، سواء كان رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة أو رجل مع زوجته. مثلون الإنسان يبي بالنسبة لأمور الدين لابد لحياء في تعلم الناس العلم يعرف الأحكام إذا طرأ عليه حكم. ذكر إذا ما مالت الوضوء لا مسه بإيده ظهر له ما قلت الوضوء ظهر له شلون أبدا. هذا بس عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. مش الإخواني الإمام الشافعي ما بده اغتسال؟ لا لا لا شافعي ولا حنفي ما بده اغتسال إذا صار بس مماسة بدون إدخال. لو هيك مماسة بس بيبطل الوضوء. نعم. شو بيبطل؟ بيبطل الوضوء. أما إذا هالمماسة خرج منه مني صفر ظل إنه يغتسل. أما ما خرج لا مني ولا ولي بس مجرد ماسة هذا ما إيش؟ ما بيبطل بس بيبطل الوضوء فقط. نعم. تدوشون إخواني؟ أن تصون بالكم. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله إني بالصلاة ومسست إيش ذكري. قال له هل هو اللي بضعة أمي؟ جاء رجل عن سيدنا عبد الله بن مسعود قال له يا رسول الله يا قال له يا عبد الله مسست ذكري بيدي هل بطل الصلاة؟ قال له إن كان نجس فقطعه. ليش حامل لك؟ قال له إن كان نجس رضعه مدون الحمل. قال له شلون ليش هتهبط الوضوء؟ قال له والله لا أفرق بينه وبين أنفي إذا مسيت أنفك بطل وضوء وإذا مسيت ذاك ما بطل وضوء. أنت شلون إخواني؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا مع السبارة. أهلا وسهلا ما شاء الله. يا أهلا وسهلا يا مرحبا يا مرحبا بحسن حطه هنا عنا بيعرض الأخير. نعم إيه طيب سيدي ذكرت المدن ايه جاي معنا ايه نعم تفضل قول المدن ارتسال لا المدن ما بده ارتسال اما ذاك المني يوجب الارتسال المني اما بهالممارسة اذا طلعت مدي كمان بده يتوضى بطل وضوءه لو ما صار مدي لا ما بده وصلنا ودي ما بده ايه بس بطل وضوء نعم اي نعم قال هي صاروا 12 واحد شو اخواني ثم قال فصل يعني هذا بحث اخر 10 اشياء لا تنقض الوضوء يعني لا تبطل الوضوء 10 اشياء اذا فعلتهم يا ايها المتوضئ لا يبطل وضوءك. شوف يا ابني اللي بتعلم مسألة هذا الرجل هذا عم تحجيه من الضلالة اما الجاهل المسكين ما بيعرف شو عم يساوي بظن انه بده يتقرب الى الله بيبتعد من الله مثلون والله قال واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فرض عليك تجي تتعلم وتسأل مش إخواني قال اثنان لا يتعلمان من الناس مستحن ومتكبر شلون أنا بدي أروح أتعلم وأقعد وتعلم مع الأولاد يتعلم أو مستحي أنا فلان اسأل معين هذا ما تعلموا دول مش إخواني ناس مساكين عم بعض رمضان عم يعتزلتهم بعض عصر صور شوف يا ابني، قال عشرة أشياء لا تنقض الوضوء يعني لا تبطله. أول واحد ظهور دم لم يسل عن محله، كشطت إيده بعد شيء طلع بياض بالأول، بعد شيء مشوف صار نبع الدم، هالدم طلع وقف ما تجاوز هالكشطة الجلد، هذا ما جبت الوضوء، وهالدمات هذول طهرات مو نساء. فمن يا ابني عم تعطوني بالكم؟ يا سلام على فضل الله. كل ما لا يبطل الوضوء فليس بنجس، وكل ما يبطل الوضوء فهو نجس. ندوش اخواني في عظيم، هي قاعدة. بقى الدم اذا انجرحت ايدك وما هالدم سال ما الطيف بتجيب هلا بيجيبوا اوقات هالابره وبياخذ لك من العرق الدم وبيسحب الدمات هذول بالابره، واضح شلون؟ بيبطل ولا ما بيبطل؟ بيبطل. ما جاوز محله، جاوز محله قاعد باناء ثاني. اللي يجي ابو عادل لعنا له، تفضل هون يا ابو عادل. بيسع محله، بيسع انتوا خليك تفضل في محل، في محل. إيه ما تفسد إيش أصلي يا ملك يا أهلا وسهلا أهلين وسهلا إيشني يا مرحبا أهلا شرف حبيب هنا. فهمتوا يا شباب؟ أول واحد اللي ما بيبطل الوضوء ظهور دم لم يسل عن محله، هذا إذا كان هالدم ظهر بس برز بروز ما جاوز المحل. قديش بده يتجاوز؟ المقدار ألف، تكتب ألف، إذا مشي مقدار ألف قول له خلص انتقض وضوءه، ما مشى ما بيبطل. هذا اللي كان في غير القبل والدبر، اما في القبل والدبر اذا طلعت نقطة دم ظهرت على رأس العضو سال ولا ما سال يبطل وضوءه، اما ما عدا القبل والدبر هناك يشترط السيلان. فهمتوا يا شباب؟ هي اول واحد. ثانيا وسقوط لحم من غير سيلان دم. اوقات انسان اخواني بقى في جلد ميت بالانسان، جبت المقص وقصيت وقلت هذا بيبطل وضوء اخلا، سالش دم ما سالش دم. لجون اوقات بيكون اللي بيشتغلوا هدول ديهم بتعنب وبتروح وبتبس، يمسكها هيك بشطها الجلدي هاي، يا ترى هاي بيبطل وضوء اقضحها؟ لا هي مثل الظفر، لو قص ظفره ما بيبطل وضوءه، او قص شاربه ما بيبطل وضوءه، او حلق شعر راسه ما بيبطل وضوءه. فمنين؟ نعم. قال وسقوط لحم من غير سيلان دم كالعرق المدني الذي يقال له رشته، مكتوب هي رشته يقال له رشته بالفارسي، اصل هذا بيطلع باهل المدينه المنوره هالمرض، بسموها الدوده. اي نعم الدوده الجلديه، بيطلع عرق يا ابني، شوفوا طلعوا فيه من عند من تحت الركبه هيك لعند الكعب، لعند الكاحل لعند الكعب له، تظهر من فوق الكعب هيك، بيطلع له من هون طرف صغير ببين وممدود هيك العرق لعند الركبه، بصير مثل عرق النسمة، بصير الم لا يطاق. هذا شلون بده يسحبوه؟ متى ما برز من هون من عند الكعب بيلقطوا، في ناس لهم خبره بيسحبوا، بصير بيشدوا يشدوا شوي بيتركوا، شدوا شوي بيتركوا، شدوا شوي هيك وبيسحبوا هيك حتى يسحبوا. اما اذا شدوا فرشة دي بالقطع، ومتى ما انقطع صار الم لا يطاق، مثل الحي بلا تشبيه، لا الحي لما تدخل بالثقب وتمسكها من جلبها اذا شديت هيك بتنقطع وما بتطلع، اما ترك لها شيء اسحبها بتطلع، ترك لها شيء اسحبها هيك حتى تمسكها مره بتطلع، اما شد هيك بكون قوتك ما بتصير تطلع، بتنقطع وما بتطلع. وهذا العرق هيك، فهمت يا ابني؟ دواء اذا طلع لواحد هيك تمسكه شوي شوي بتسحب شوي بتترك، تسحب شوية بتترك له هيك حتى تطالع، متى ما طلع برئ الإنسان. هذا إذا طلع وما طلع ما هو دم ما بيبطل الوضوء، واحد متوضي وسحبنا له هالعرق بيبطل الوضوء، وش إذا ما طلع دم ما بيبطل الوضوء. فهمتوا شلون إخواني؟ نعم. قال أين وخروج دودة من جرح، واحد مجروحة إيده دولت يا لطيف وصار في دود، صار يطلع الدود من الجرح ما بيبطل الوضوء، ما فهمت شلون؟ او طلعت الدودة من اذنه ما بيبطل الوضوء، صار لك لون، او طلعت الدودة من انفه ما بيبطل الوضوء، اما اذا طلعت من الدبر بيبطل الوضوء. فهمت شلون اخواني؟ لان الدبر هذا مخرج البول، اي شيء ما خرج سواء كان معتاد او غير معتاد بياخذ الوضوء. في بعض الناس كانوا يكونوا في الصحراء بيطلع عليهم الحرامية يكون معه ليرة بيبلعها، الليرة إذا نزلت معك مو ملوث بشيء من النجاسات بطل وضوءك. ما فهمت شلون إخواني؟ أبدا. ها حليب سوى مع ما في داس كان كله بلحهم مش ما يخزون نحن ما سوى شيء بتقول الحمد لله هذا تقيل الداس بلف المصارع اللي يدقت الحال يخوف يا لطيف ليش المال عم يبديع روحه الإنسان اللي يجيب له على الذهب شو الذهب بيعمل معقد مصمم وحمر معهم 5 ليرات مسكين بلحهم مشان ما يشلحوا يا الناس صار معقد مصارهم ما سوى شيء قليل الذهب تقيل أبوك ما شاء الله نصرانته قوية مثل الشيخ سعيد الله صلى الله عليه وسلم قال شوف يا ابني وخروج دودة من جرح وأذن وأنف مفتوص الوضوء إذا واحد أنف وعمل وصار في دودة وصليت الدودة مفتوصه هلا في بعض الغنم يغطوا سيكنس من أنف ودودة ما شفتوه تأخذوا رأس تقول لك دودة وصل المخذوة الله لكم أصواني جل جلال الله شو نعيش إيه شو نعيش بعيد فيني لك إيه طهي نعم ما بعد بقضوضو جاكتو بعد بقضوضو طيب إيده على فرجة مدت الوضوء مش هو هذا عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه سيدنا الإمام الشافعي ضبطه انتو شو الاخواني بنتي قضوطو لو غصب عنه كمان نعم لو غصب عنه لبن ولو بدون ارادته مثل بس المرأة لو كان غصب عنه دار ايده في المرأة بنتي قضوطو اشلون عم تطوف وقت الطواف وبدك تطوف وما اذا ما قلت امام الشيخ ما بيسلم والله شنو شو بدي بصفوف نعم صار قلد عالما لقي الله سالما ان الله عز وجل لا يعذب احدا بمساله اختلف فيها نعم انت يا ابني الحمد لله الحمد لله رب العالمين قال نعم توضى واحد واستجمر بحجر الله عز وجل صح لقى الماء حب انه ولو نقل ما واجب عليه انه بدي يغسل اما لو حب يغسل شو في معنى برج نعم ما واجب عليه الوضوء ما واجب مثل الذكر ما في عند الشافعي بده يمسكها الأبهش عند الإمام الشافعي اذا غسلت ابنها شطفته ودارت ايدها بشيت ابنها انتقض وضوها قد ايش صعب هي الله يعينها ثم شوفوا يا ابني مثل سيدنا الامام الشافعي رضي الله عنه ما بصح العقد إلا يكونوا شهود 2 عدلين شن العدلين اللي بعمره ما كذب منذ بلغ ما كذب ولا حلق دقنه ضار لشلون منذ بلغ لا كذب ولا حلق دقنه ولا أكل بالطريق اللي أكل بالطريق بصوت المروءة بالشهادة تجيبوا لنا دوره هلا بالشام بتلاقوا 2 هين كان يقول الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو الخير كان يقولوا زمان شيخ وشيخ سلم سوتي ما كان بصح لعقد النكاح إلا الشيخ حامد العطار والشيخ بكر العطار وكل سوريا هذول اللي بصح إنه عماد الشافعي يأخذ العقد شهود وبقت ما بأمن إذا قال واحد كذب بعمره كذب ولو تاب ما بقى صح شهادته دي صعب يعني باختلاف الإمام أبو حنيفة بيقول لو جبنا 2 من الخمارة صار لك لون وتبنا إلى الله استغفر الله وتقول لي صحب قبل التوب تاخذ بصح انك تشهد عقد النكاح ما فهمتوا هاي الرحمه اختلاف الائمه رحمه فشو بدي اقول انا بدي اتمسك بالشافعي ما بتحسن بدي اتمسك بالحنفي كمان ما بتحسن كل مذهب في بعض مسائل ما بتنطاق ما بتحسن تحملها مثل لون عند امام مالك الله يرضى عنه بيقول لولا مالك لكان الدين هالك عنده الماء ما بمسوا شيء روح الحجاز اتفرج على الماء لكن تعال الغسل بالغسل بدك تبلو كل بدنك بالغسل اذا ما صاب الدلك لظهرك ما بسقط عنك الغسل مين بس طول ديل بده الدلك بده يدلك بده يكون معه منديلة بده يكون معه فرش شو اسمه هي طويلة يحس حاله عند امام مالك قد ايش صار يا ابني عند ابي حنيفة مو شرط الدلك فن كل واحد له ايش له شد هون عند الامام ابو حنيفة الله يرضى عنه شوفوا يا ابني إذا امرأة بنت صفعت رجل واشتهاها هو أو هي اشتهته حرمت على أصوله وفروعه وحرموا على أصوله وفروعها ما يقدر تجيبها هي ما يقدر تمشي عليها قال الإمام محمد ألفنا كتاب بالزهد لسه نازل بالفقه قال له ألفت لكم كتاب النكاح روحوا تفرجوا واحد صافح بنت المصافعة إذا هي اشتهته أو هو اشتهاها صارت كأنها يعني بالحكم كأنها زوجته ما بقى يجوز هو ما بقى يتزوج لا امها ولا بنتها ولا يبقى يتزوج لا ابوه ولا ابنه فهمتوا شلون هي؟ ليه صعبه هاي؟ كل مذهب في مسائل صعبة شديدة. فهمت يا ابني؟ هذا على أي مذهب؟ مذهب حنيفة باختلاف الأئمة رحمة للناس. فهمت لو؟ ومين اللي بده يصيب الرحمة؟ اللي بيقلد، اللي ما بيقلد ما بيصيب الرحمة. نعم. تمام ولا لا؟ تمام. إذا ما بيطلع بيقف تحت المطر بيصيبه الرحمة؟ لا. لابد ما تعت مبل تصيبك الرحمة. مولك يا ابني؟ آمين. قال ومس ذكر يعني ما بطل الوضوء، ومس امرأة كمان هالخامس، إذا واحد مس إيده بيد امرأة ما بطل الوضوء. فنزلون أبي حنيفة بيصلي بيصلي الله يرحم أستاذنا الشيخ نور الدين كان شافعي أو مذهب المحدثين، كان إذا واحد مسيت امرأة روح يتوضى الشيخ مرة بالأموة عند باب الأموة رقدت امرأة وحط إيده غصبا عنه مسيتها حول ولا قوة إلا بالله تصلي كان يخبيها طاعتها دي قبتها فات الشيخ وصل قل. الإمام أبو يوسف وما أدراك تلميذ أبي حنيفة اللي كان حافظ من الأحاديث 20,000 حديث مكذوبة على رسول الله، هي المكذوبة فقط. قال لما تحفظ حتى إذا ورد علي من شيء أعرف أنه مكذوب. مرة راح اغتسل عند أبو حنيفة إذا كان بالأول في حواضي اغتسلوا فيها مثل مغاطس، هذا ما تطلع 10x10 مساحتها، بواع جلدون بهالمغطس وميت. اجا هو اغتسل وطلع قال له الحمى امنياتي بخيرا هذا المغطس وقع في كان جلدون وطلعناه. قال له نخلد اخواننا الحجازيين فانهم يقولون الماء اذا بلغ غلتين لا ينجسه شيء حتى يظهر لون النجاسة او طعم او ريحة. لا طعم ولا ريحة. المجتهد الكبير قلد غيره. سيدنا الامام الشافعي لما اجا على العراق كل مس كان يقرأ كتب أبي حنيفة يعطيها الإمام محمد، إذا استشكى المسألة يجي يزور قبر الإمام يصلي ركعتين بدون ما يرفع يديه بالخفض والرفع عند الإمام الشافعي هذه السنة ما هي؟ يقولوا يا إمام لما لم ترفع يديه؟ والاحترام لصاحب هذا المقام فإنه لا يقول بذلك. الله أكبر. شايفين الأدب؟ شايفين الأدب مع بعضهم البعض؟ مسألة مختلف فيها. أنا بقلل الرجال عند الإمام والله يفتح له المسألة يكون مفهمان يفتح له. فهمتوا شو الإخواني؟ هاي الأدب مع بعضهم البعض. نحن يا عصبي نقول وأقول لك أنا شافعي أنا حنفي أنا مالكي، ما بتفهم الحنفي لا حاء ولا نون ولا فاء بس بالإسم تمام ولا لا يا ابني؟ إيه نعم. قال ومس امرأة وقيء لا يملأ الفم، إذا واحد شاشت نفسه طلع منه القيء من فمه ما بيطلع ملاذ التم ما بينقل وضوء. أما إذا كان بيطلع ملاذ التم أي راح. وقيء بلغم، البلغم المادة اللزجة بتطلع من الصدر بتطلع المادة اللزجة قوية، هي قد ما يطلع ما بتطلع وضوء لأنه لتماسكها ما بيعلق فيها نجاسة مثل الصمغ بتطلع ما بتطلع. مش الأخوان وعند الشافعية ما بتطلع. نعم شايف إخواني وصل بس لحل هناك ورجع ما بتطلع بالاتفاق. أي نعم. وقيء بلغم ولو كثيرا، ولو كان إيش كثير. أما بلعه عند أبي حنيفة ما بطل الصيام وعند الشافعي بطل شايفين الصيام. إذا واحد صايم وطلع منه البلغم وبلعه عند الشافعي بطل الصيام وعند أبي حنيفة ما بطل حكمه كاللعاب الذي هو عم يبلع ريق وبيبس نفس الشيء. شو الخاني هذا طلع للفم. نعم نعم. اي نعم. طيب المادة الاخر شو الحمام عند ابي حنيفة ما بيبطل ثاني ثاني حكيت كلمة ثانية البساط مثل البساط اللي بيطلع من مثل البساط يعني البلغم هذا مثل البساط مثل البساط اذا بلعته ما بيبس الصومة كذلك البلغم اذا بلعته ما اذا خرج على الشفة هيك بعدين عن عنه هيك لا اذا نزل عن الفم ايوه اذا نزل وتعلق هيك وبلعه هذا اما اذا كان يستجوه ما بيشتغل. اي نعم. ولو كثيرا وتمايل نائم احتمل زوال مقعدته، واحد نايم عم يتمايل هيك يا ترى مقعدتك ارتفعت عن الارض ولا ما نعرفها محتمل ولما بالاحتمال ما بيبطل لانه الوضوء يقين وهذا شك والشك لا يزيل اليقين. نعم. شلون انت مشكك زالت ارتفعت مقعدتك ولا ما ارتفعت اي شك. نعم. اما كونك متوضي يقين والشك لا يزيل اليقين يقين تم اقوى. انت شو اخواني مثل واحد مثلا صلى صلاة وبعد ما صلى صليت ثلاثة ولا اربعة خلاص اربعة امشي. اما الاستاكب بوسط صلاة ثلاثة ولا اربعة ولا عمل جهدك هون شو بيحكم رأي ثلاثة يقول له ثلاثة أربعة يقول أربعة بدوش إخواني أما بعد ما سلمت لا ترد للوساوس قال لك كثير واحد بيروح يتوضى بيجي يا ترى مسحت راسي ولا ما مسحت راسي شك قول مسحت لا تخلي إبليس يسلط عليك قول مسحت خلاص لا ترد على إبليس إلا إذا تحققت إنك ما رحماش عم عنوها أما ما دمت شكك إصحاب بصير بيلعب إبليس بيجيب الكرة بعدين أنا مرة إجا واحد له إجا صار يتوضى أنا قاعد عم أتفرج عليه توضى أول مرة رد ما عجبه رد توضى ثاني مرة ما عجبه رد أكثر من عشر مرات ما عم شوف حاله بعدين نزل بالبحر كله ملفت وجبت وكل شيء لفت ضرب لك شلون هاي الوسوسة فهمت شلون يا ابني حتى تحقق انه أطهر هاي جنون هاي أول جنون يا ابني فهمت شلون اصحى لا تخلي يسلط عليك إبليس اصحى أبدا شو قال يا ابني قال وتمايل نائم احتمل زوال مقعدته ونوم متمكن هي التاسع من الأشياء اللي ما بتطول الوضوء ونوم متمكن ولو مستندا إلى شيء لو أزيل فقط في الظاهر فيهما على الظاهر فيهما مثلا أنا هلأ قاعدة وسان الظاهر للإيش الوسائد للمكتبة ونمت أنا هيك لو سحبوا المخدم وراي بدي أسلم وهي قد ما نام هيك ولو سحبوا المخدم بحيث إن لو الفرض والتقدير لو سحبوه بدو اسمه بنتقطوه قد ما اكون نائم لو متمكن ما بتطلوه مجيب اخواني مستند العبرة التمكين العبرة التمكين لك عندكم شو لا مستند ما بتطلوه كان الصحابي اخواني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي العشاء يصلي المغرب وتموا قاعدين لقريب طلت الليل لأنه مرة تموا القريب نص الليل والناس كلهم صار ايش تخبق رؤوسهم هني عادي تخفق رؤوسهم صار لك ما حدا قالهم جدد وضوءه قال يا رسول طلع سيدنا عمر يا رسول الله نامت الناس طلع رسول قال لهم ما على وجه الأرض أحد ينتظرها سواكم ما في على وجه الأرض حدا عمل وانتظار الصلاة كأنك في صلاة إنكم في صلاة ما انتظرتموها لو لما أشق عليكم لكنت أخيرا قريب نصف الليل لك هنا قال ونوم متمكن ولو مستندا الى هلا وصلي الى شيء لو أزيل فقط على الظاهر فيه ما فيها المسألة واللي قبل تمايل لائم ونوم مصل انت عم تصلي هلا خصوصا بالتراويح اخواني واحدنا يبقى صائم والدنيا شوب واكل بس يا ابن الصلاة بينام ما بيسمع الا الله اكبر بيقول الله اكبر سمع الله الحمد لله سمع الله محمد عم يتحرك مو صحيان على حاله هذه بطل وضوء ما بطل وضوء اوقات بيكون واقف هيك ما بشوف بيفتخوا زيك بيطلقوا واحد من هون وواحد من هون لكن هو على الارض شيء ما وقع ما بطل وضوءه الا اذا وقع في الارض وما عاد حس على حدا وقت بيطلق وضوءه من دون شغله ما بتطلق سجد وهو ساجد تم نايم اخونا بالله ما بطل وضوءه ما دام على هيئه السنه هيك اما لو ارتخى كله وضرب حاله بالارض ارتفت الصلاه دليل انه صار عنده نوع مسكي من ذي الاخواني رمضان حتى انه رتع الامام هو بعد واقف ايوه وقاموا بعد واقف ممكن بس قاموا وهو واقف بعدين صحيح وانتهى على حاله ايوه نعم ايوه بيركع وبيسجد وبيلحق الامام صلاته صحيحه وصلاته صحيحه شايفين اخواني ليش لانه دوم لسه في عنده مسكي هذا لو خرج منه شيء بشر على حاله اما اللي بيغيب النوم ما بيعود بشر هو اصله مو النوم اللي بيبطل الوضوء ما يخرج في النوم بار الله شلون اللي بيخرج الانسان وهو نايم هذا اللي بيبطل اما لما كنا ما نطلع عليه اقمنا هالسبب وهالنوم مقام الخارج ولذلك الانبياء نومهم لا يبطل وضوءهم يقول عليه الصلاة والسلام ان معاشر الانبياء تنام اعيننا ولا تنام قلوبنا فاذا خرج منه شيء فصحيان عليه اما نحن من نام كل جوارحنا ما دافع لو ضربوا فوق راسنا ما نصحى تمام ولا ونوم مصل قال ولو راكعا لو كان المصلي ركع هيك ونام اخونا بالله صار له شلون وذاك ركع وانسى ذاك راكع ما بتطلعوا ما دام على هيئه السنه اما اذا خالف السنه رخذ هيك ونشل اللي خلص بطل ولو راكعا او ساجدا قال على جهة السنة إذا كان على هيئة السنة ما بطل وضوءه والله سبحانه وتعالى الموفق والحمد لله رب العالمين الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا